السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الإجابة على الأسئلة يعلن إخواني أعضاء مجلس شورى العلماء باتفاق كلمتهم يعلن ترشيح الأخ محمد حازم ابن صلاح أبو إسماعيل كرئيس للجمهورية، وسيتم إعلان البيان بالتفصيل عما قريب إن شاء الله تعالى. اتفقت كلمة إخواني أعضاء مجلس شورى العلماء بلا اختلاف بينهم على ترشيح الأخ محمد حازم ابن صلاح أبو إسماعيل كرئيس للجمهورية، وذلك بعد مداولات ومشاورات واطلاعات على برامج المرشحين، فكان هذا الشخص هو الأنسب والأقرب إلى تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى وإقامة أمر الله في الناس. وسيعلن البيان بالتفصيل على القنوات وفي موقع المجموعة التي هي الأخ الدكتور عبد الله بن شاكر، الأخ الشيخ محمد حسان، الأخ الشيخ أبو إسحاق الحويني، الأخ الشيخ محمد بن حسين يعقوب، الأخ الشيخ سعيد بن عبد العظيم ومصطفى العدوي وجمال المراكبي ووحيد بالي وأبو بكر الحنبلي وجمال بن عبد الرحمن. نسأل الله أن يولي على البلاد الذي يصلح أمرها ويقربها من ربها. هذا وإلى أجوبة الأسئلة. السلام عليكم. تسأل سائلة تقول: أنا أرملة ومعي طفلان، وأبي لا يقبل أن أتزوج مرة ثانية، وأنا أريد العفاف ماذا أصنع؟ تنتقل الولاية حينئذ من الأب إلى من بعده، إلى الجد إذا لم يكن الجد فإلى الأخ، إذا لم يكن الأخ فإلى الأعمام، إن لم يكن الأعمام فأبناء الأعمام، إن فقدت العصبات زوجها المأذون بحضور الشاهدين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف ألف مبروك لمصر، بجد تستاهل. الله. بعد الإسلام ما فيش. الله ينصر الإسلام دايما يا رب. الله يبارك فيك. ينصركم جميعا يا رب العالمين. وياكم. بجد خبر فرحني بجد. والله يجعله خير لمصر كلها يا رب العالمين. الله يتمم على خير. ألف مبروك. الله يكرمك. السلام عليكم. ينصر الإسلام يا رب العالمين. يسأل سائل يقول: أعاني من الوسواس في العبادة وفي النية، ولا أستطيع الوضوء ولا الغسل لوساوس النية. عليك أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تمتثل سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ولا تلتفت إلى الهواجس، والله أعلم، مع عرض نفسك على طبيب مسلم ثقة إن استطعت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي ست أسئلة واستفسار. تفضل. السؤال الأول: أنا بصلي كل يوم الفجر اثنين سنة الفجر واثنين سنة الواجب واثنين الفجر، هل الصلاة جيدة؟ أعد. السؤال الأول: أيوة. بصلي كل يوم الفجر اثنين سنة الفجر واثنين سنة الواجب واثنين الفجر، هل الصلاة جيدة؟ اثنين سنة الفجر واثنين سنة رواتب واثنين الفجر. أما سنة رواتب هذه ما أدري ما مرادك بها، يعني سنة رواتب اللي هم اثنين قبل الفجر واربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء. يا أخي السنة في الفجر ركعتين السنة بعد الأذان وبعدين صلاة الفجر وبعد ذلك. أنا بصلي ثواني ما أنا بصلي سنة الرواتب. طيب مش مشكلة، صلي ركعتين وبعد الفجر. السلام عليكم. أقول السائلة: زوجي متزوج ويريد أن يجمع بيني وبين زوجته الجديدة وأنا رفض طلوعه بالبيت. إذا كان يريد جمعك مع زوجته الأولى في شقة واحدة فليس من حقه أن يصنع ذلك إلا برضاك، لأن السنة في الزواج الثاني أن يكون لكل زوجة بيتها الخاص المستقل بها، ضاق هذا البيت أو اتسع والله أعلم. يقول تقول زوجي قال لي أنت في طريق وأنا في طريق، إذا لم آخذ راتبك كاملا هذا الشهر هذا لا يقع به طلاق. قال لزوجته أنت في طريق وأنا في طريق، إذا لم آخذ راتبك هذا الشهر هذا لا يقع به طلاق والله أعلم. يقول السائل جماعة من النساء صنعوا سبحة فيها 1000 حبة يجتمعون عليها للذكر وهي بأيديهم كل يمسك طرفا، ما حكم هذا؟ هذا أمر محدث مبتدع والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم صبر كيف؟ نعم. من فضلك فضلة الشيخ، بالنسبة للإيمان بيزيد ويقل في القلب، فالواحد لما إيمانه بيزيد أنا عايز أعرف إزاي الواحد يقدر يثبت نفسه على الزيادة ديت ما يقلش الإيمان في القلب تاني. اسأل الله أن يزيدك إيمانا وأكثر من الأعمال الصالحة وأكثر من الطاعات وأكثر من ذكر الله، فالطاعات سبب من أسباب زيادة الإيمان والمعاصي سبب من أسباب نقص الإيمان والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله قناة الناس والعاملين فيها. بارك الله فيك تفضلي. والله أنا ما فيش عندي سؤال يا شيخ، بس والله مدى السعادة عند أهل اليمن يعني بمناسبة ترشيح الشيخ إسماعيل الشيخ أبو الصلاح اللي شفته على الشاشة. بارك الله فيك. فهذا فضل من الله وهذه بشرى لمصر من الله سبحانه وتعالى، حيث الله يبشرها في أكثر من آية، ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، فهنيئا لكم إن شاء الله. نسأل الله يتمم بخير. مقدر الأقدار ومسبب الأسباب ومغير الأحوال من حال إلى حال، أن يجعل مصر في أحسن حال وفي خير حال وفي أسعد حال، وبلادكم وبلاد المسلمين جميعا اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لدي بعض الأسئلة. اتفضلي. هناك شخص يقوم أحيانا بقضاء شؤون إحدى العائلات وهي تكرمه لهذه الخدمات، هذا الشخص يعمل في إحدى المصانع لخياطة الملابس النسائية المتبرجة، فقام بسرقة الكثير من تلك الملابس وحملها لتلك العائلة وقبلتها منه، لكن بعد مضي فترة طويلة تفطنت أن تلك الملابس مسروقة، وهذا الشخص قد انقطع عن ذلك العمل وهو يعمل الآن في مكان آخر. هذه العائلة تسأل ماذا تفعل بهذه الملابس، فهي لا تريد إرجاعها لذلك الشخص لأنها متأكدة جدا أنه لن يعيدها لأصحابها، ولا تريد أن تعطيها إياه لأنها تعلم أنه سيعطيها لنساء متبرجات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا بقيت الملابس عندهم سنة ولم يهتدوا إلى أصحابها وتأكدوا أنه سيأخذها ينفقها في باطل، أخرجوها هم في وجه من وجوه الخير كصدقة على سبيل أو كسبيل على سبيل التخلص والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. الله يبارك فيك. صحت حضرتك بس عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الأول حضرتك، بس لو بصحى صلاة الفجر إن شاء الله بصحى الصبح لما بسمع الأذان يعني بصلي ركعتين سنة في البيت وبصلي ركعتين لما أوصل المسجد، هذا جائز ولا لا يجوز؟ تصلي ركعتين كتحية مسجد إذا وصلت قبل إقامة الصلاة؟ نعم. لا بأس بذلك. السلام عليكم. عليكم السلام أخواتكم. نعم. إني أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. وبعدين في اعتاب إن أنت حضرتك تتأخر علينا. بارك الله فيكم. الله يكرمك. من في عندي سؤالين كنت عايز اقول. لا انا متاخر في القناه اليوم، كان في اجتماع لمجلس الشورى لاختيار من سيرشح للرئاسه. انا بقول لحضرتك احنا من اسكندريه واحنا عايزين نعمل اي حاجه للشيخ صلاح واختيار موفق باذن الله. نسال الله ان يكون كده ورا مجلس الشورى العلماء اللي هو بيختار الاحسن باذن الله. الله المستعان. ويعني في خدمته يعني. بارك الله فيك. السؤال الاول قال لي انا اخد النصارى واجبره واحتسبه، دي حاجه. السؤال الثاني في بنتي كويس اما اخوهم منظمه كمنور اما يسلم عليها حد يعني من اللي هم المحارم بتاعتها وقبلها، هل في اي ضرر او اي حاجه بالنسبه لها؟ بنتك كام سنه؟ محارمها لا باس. محارمها لا باس ما لم تكن هناك فتنه يعني. مثلا خالها اخوها الكبير اذا كانت صغيره كل هذا متحمل، لكن اذا كان شاب وهي شابه والفتنه تتولد ابعدها. اما اذا كانت الفتنه مامونه فلا باس. اما تعزيه النصارى بلفظ لا يخالف الشريعه فراه جائزا عدد من العلماء اذا كان اللفظ لا يخالف الشريعه. السلام عليكم. هذا إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاستطراد للإجابة على الأسئلة الموجهة لإخواني في قناة الناس، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل. سائل يقول: ما كفارة من جامع امرأته وهي حائض؟ أولا، من جامع امرأته وهي حائض فقد أثم، ما كفارة هذا الإثم؟ وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسانيدها مقال، منها أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار أو بربع دينار أو بثلث دينار، وكلها معلولة، والأرجح وقفها على ابن عباس. والذي رآه كثير من العلماء أن من جامع امرأته وهي حائض يعمل عملا صالحا من باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ولا يلزم أن يقدر هذا العمل بقدر معين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ، بالنسبة للإنسان لو صلى زائد عن الصلاة فبيسجد سجدتين سهو بعد الصلاة، السجدتين دول بنسلم بعدهم تاني ولا خلاص كده ما بنسلمش؟ إذا كنت وبالنسبة للجورب الخفيف يجوز المسح عليه ولا لا؟ إذا كنت سلمت ثم سجدت للسهو سلمي أيضا. إذا لم تسلمي وسجدت للسهو قبل التسليم فتسلمي كذلك. فعلى أي الحالين سلمي من الصلاة، على أي الحالين سلمي. أما الجورب الخفيف فجمهور العلماء، ومعنى جمهور العلماء أكثر العلماء يرون عدم جواز المسح على الجورب الخفيف. أكثر أهل العلم يرون عدم جواز المسح على الجورب الخفيف. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. فضيلة الشيخ، بعد إذن حضرتك دلوقتي أنا عندي مشكلة، بس الله يخليك تحاول ترد عليا بس إيه يعني بدقة شوية وبعد ما أقفل مع حضرتك. تفضلي. دلوقتي أنا يعني وانا صغيرة ماما امي ادتني الناس مسيحيين يربوني، فطبعا ربوني لحد ما بقى عندي حوالي 20 سنة او 18 سنة واتجوزت من رجل مسلم وجبت منه 3 اولاد نورة ومروة واسلام. فطبعا انا دلوقتي لا بعرف اصوم رمضان ولا بعرف اصلي، بس بحب ان انا احضر يوم الجمعة جدا، يعني لو لقيت فرصة ان انا انزل احضر السيدة نفيسة او السيدة عيشة. طب لماذا لا تصلي؟ انا اروحها. ليه ما بتصليش يا اختي؟ لماذا لا تصلي؟ لاني انا زي ما بقول لحضرتك انا اتربيت عند ناس مسيحيه. طيب الان تعلمي الصلاه ولماذا لا تصومي؟ طب دلوقتي يعني حكم الدين ايه في كده؟ هل انا دلوقتي عليا اي حاجه؟ بس من ذنبي ان ماما ادتني الناس الاول. لازم تصلي من الان وبعد ذلك تصومي وتصلي قدر استطاعتك مما فاتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله، تفضل. الله يجزيك فضلك. لو سمحت عندي سؤالين. ها. السؤال الأول عايز أعرف الخوارج والتانيين والروافض، والسؤال الثاني عايز أعرف عقيدة النصارى وعقيدة اليهود. وبارك الله فيك. وفيك. أما الخوارج فلهم مذاهب، منها أنهم يكفرون بالمعصية، يكفرون المصر على المعصية أيضا، هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. والروافض الذين يلعنون أبا بكر وعمر، ولهم عقائد مبسوطة في كتب العقائد. أما اليهود فمنهم من يقول عزير ابن الله، ومنهم من يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، ومنهم من يقول يد الله مغلولة. والنصارى على طوائف، منهم من يقول المسيح هو الله، ومنهم من يقول المسيح ابن الله، ومنهم من يقول إن الله ثالث ثلاثة. وأتان الفرقتان اليهود والنصارى تكفران برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل عن العمل في شركة، يعني ممكن أقول اسمها؟ راحتك. السؤال هو الشركة اسمها كيونت، المفروض ان هو احنا بنشتغل. لا، اما شركة كيونت شركة نصب واحتيال، شركة نصب واحتيال. بارك الله فيك. متأكد؟ لجهالة السلع التي تباع، وان علمت بعض السلع فالاكثر سلع مجهولة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا شيخ اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. انا استاذن حضرتك بس يا شيخ في سؤالين. تفضل. اول سؤال، انا محامي ومشترك في النقابة عندنا في صندوق التكافل الاجتماعي، فهل ده بيجوز ولا اسحب الفلوس لنا يعني اللي انا حطيتها؟ واذا كان يجوز اذا كان لا يجوز فهو لا يجوز ليه؟ وبالنسبة للسؤال الثاني، لو انا عندي راس مال وليأكل 30,000 جنيه مثلا، واديتهم لأخ شغلهم، وجيه في نهاية السنة قال لي والله ان شاء الله الفلوس ربحت مثلا بقوم 45,000، انا اطلع زكاة على 30 ولا على 45؟ الحمد لله والصلاة والسلام صلى بعد. اما المحامي فما دمت مخيرا في صندوق التكافل ابتعد عنه لما يعتريه من الربا وتسمير الاموال في البنوك. اما عن المبلغ 30 الذي ربح 15 وتسأل هل تخرج عن 45 ام عن 30، تخرج عن 45 لأن الربح متولد من المال الأصلي، فتخرج زكاة عن 45,000 والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا حضرتك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وإياك. تفضل. الشيخ مصطفى، واحد طلع على قناة المحور لكم يوم من 3-4 أيام وقال احنا بنعمل توكيات لحسن مبارك، قال عملوا 20,000 توكيل لمحمد حسن مبارك. طيب ما المطلوب مني؟ نشوف المسلمين فين في الوقت دويتي. لا. نعمل توكيلات للشيخ حازم. نعمل توكيلات للشيخ حازم والحمد لله، يعني أبشرك يعني إخوانك في مجلس الشورى العلماء كلهم يؤيدون ترشيح الشيخ حازم صلاح، وبلغت عدد التوكيلات التي وصلت له 130,000 توكيل. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيها الشيخ مصطفى. نعم. أسألك الدعاء يا شيخ مصطفى بالله عليك لإخوتنا المسلمين. الله يفرج كربهم. الله يفرج كربهم. أسألك الدعاء لي ولزوجي الله يفرج كربهم جميعا. الله يفرج كربهم. يقول زوجي حلف علي بالطلاق منذ 3 سنوات، قال عليه الطلاق، أهلك ما يدخل شقتي، ويقصد التهديد، وأنا الآن في حالة وضع وهم يريدون المجيء، ماذا يفعل زوجي؟ يكفر كفارة يمين ولا يقع بذلك طلاق والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو تعرف شيء بس حضرتك، بس بعد حضرتك على ختان الإناث، يجوز ولا يجوز ولا إيه؟ ختان الإناث دائر بين الإباحة والاستحباب، فبحسب حال الفتاة. إذا رأت الطبيبة المسلمة الثقة أن الطبيبة تحتاج، أن البنت تحتاج إلى ختان، ختنت، وإن رأت غير ذلك فبأمر الطبيبة الثقة المسلمة. السلام عليكم. سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي حامل بالشهر التاسع إن شاء الله، وجوزي عايزني أروح أكشف. إحنا عندنا دكتور راجل، هو بيقول عليه شاطر وكده، بس هو عايزني أروح أكشف عنده، وأنا مش عايزة أكشف عنده ومش عايزة أولد عند راجل. هو أنصحك بعدم الكشف عند رجل إلا للضرورة القصوى في عدم وجود النساء. لا تذهبي لرجل فحل تتكشفي عنده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، والله أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. لو سمحت يا شيخ، أنا سألت فضيلتك من قبل عن الشخص الذي تسبب في توريطي في اختلاف مال من مدى التأهلية بالسعودية، والآن أنا أريد رد هذا المال، بس ما فيش معايا تأشيرة عودة للسعودية. ممكن. هل يجوز التصدق بنيه المال؟ لا يجوز التصدق بالمال المختلس مع علمك بصاحبه. ارسله مع اي شخص ذاهب الى السعوديه يوصله. السلام عليكم. يقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اريد استفسر من حضرتك عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواه بين الإذان والإقامة بمقدار أن يأكل ويشرب ويقضي حاجته في الخلاء، هل ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس بهذا اللفظ في البخاري. كان بين الأذانين الأذان الأول والثاني للفجر، بين أن يصعد هذا وينزل هذا. أما الذي ذكرته بين الأذان والإقامة فلم يرد حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوضح المدة الزمنية التي بين الأذان وبين الإقامة، هي راجعة إلى أحوال الإمام والمأمومين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لنا فيك يا شيخ مصطفى يا رب، ويجعل لنا كل خير. وياك تفضل. دايما موافق ومثبت إن شاء الله بيك. الله يبارك فيك. الله يبارك لك. احنا الحمد لله ادينا العمره قبل كده، الحمد لله. ان شاء الله ناويين ناكل عمره السنه دي باذن الله ان شاء الله. فهل لو احنا عملنا العمره لحد اقربنا ابويا مثلا متوفي كده، هل لي اجر وليه اجر، ولا افضل ان انا اعملها ليا وخلاص؟ اعمل لنفسك، وبعد ان تنتهي اذا ذهبت الى مدينه رسول الله عليه الصلاه والسلام يمكنك ان تهل بعمره من المدينه لمن تشاء، وانت مثاب إن شاء الله. لكن قدر كم هذا الثواب علمه عند الله. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين. وأوصي نفسي والمسلمين بتقوى الله سبحانه، وأوصي نصارى مصر بالإسلام أن يدخلوا فيه حتى لا يموتوا على ما هم عليه من باطل وشرك ووثنية بقولهم أن المسيح ابن الله، كما أوصي وزير الداخلية المصري بتقوى الله في الضباط الذين استقاموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أوصي أعضاء مجلس الشعب المصري بالاجتزاء بكتاب الله والاكتفاء به والمطالبة به كي يكون شرعا يتحاكم إليه. هذا، وأسأل الله أن يزيح أهل الظلم عن المؤمنين في سوريا، وأن ينجي المستضعفين في سوريا، اللهم آمين، وفي كل بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.